وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا تعارض ظهوران من نوعين مختلفين، مثلنا لذلك فيما سبق بما إذا دار الأمر بين ظهور في الاستمرار الذي يستلزم عدم النسخ، وبين الظهور في العموم الذي يستلزم عدم التحصيل. هذا بيناه فيما سبق. الآن مطلبنا الجديد في هذا اليوم، لو دار الأمر بين الإطلاق والعموم، مثل من؟ مثل هكذا لو قيل لا تكرم أي عالم، أي فاسق، ثم قيل أكرم عالما. الأول لا تكرم أي عالم أي فاسق، الثاني أكرم عالما مطلق. يدور الأمر بين تخصيص ذلك العام بغير ال... بغير ال... بغير العالم، يعني ايش يصير المضمون؟ لا تكرم اي فاسق اي فاسق اذا لم يكن عالما. وبين ان نقيد الثاني، يعني اكرم عالما اذا لم يكن فاسقا، فأيهما الأولى؟ هل تخصيص العام أولى أو تقييد المطلق أولى؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على رأي سلطان العلماء في باب الإطلاق والتقييد. عندكم رأي سلطان العلماء؟ قارئ احنا في اصول الفقه في ما ادري شنو، اذا حلقات قارئه بالحلقات موجود، اذا اصول الفقه في اصول الفقه موجود. يا اخي ساحتاج جانبيه، راح اطلع لي برا الى جانب خارج بحثنا. يقولون قبل سلطان العلماء كان رايهم أن الإطلاق مدلول وضعي. يعني شنو الإطلاق مدلول وضعي؟ يعني مثل كلمة رقبة وضعها الواضع، لمن وضعها؟ لطبيعة الرقبة زائد شنو؟ الإطلاق. الإطلاق يصير جزء من مدلول معنى كلمة، فهو مدلول وضعي. وبناء على هذا الرأي يا أخي، مقدمات الحكمة بعد ما نحتاج، لأن الإطلاق هو يثبت بنفسي الوضع، لا حاجة إلى مقدمات الحكمة. لذلك قبل سلطان العلماء اسم مقدمات الحكمة لم يكن تنتهي، هاي مقدمات الحكمة. هذا المصطلح طلع خرج جديدا من زمان سلطان العلماء. إيه لي مولانا السؤال الرابع كلمات الشيخ الطوسي وفلان، فهذا مقدمات الحكمة ما كان، لأن كانوا يرون على أنه الإطلاق مدلول وضعي. ولازم هذا الرأي يا أخي، خلي أقول لك فدح شاي، لازم ذلك التقييد. يعني إذا قلنا هكذا أعتق رقبة مؤمنة، قيدنا الرقبة بالمؤمن، استعمال كلمة رقبة شيء في الحقيقة أم مجاز؟ في المجاز، لأنه لم تستعمل في الإطلاق. هذا رأي كان موجود قبل سلطان العلماء. أما من سلطان العلماء أو لي جاي إلى زماننا هذا، قالوا كلمة رقبة لم توضع إلا لطبيعة الرقبة، لا المقيدة بالإيمان ولا بقيد اطلاق للطبيعه للماهيه المهمله. فاثبات الاطلاق يحتاج علما الى مقدمات الحكمه، ولذلك الاحتياج الى مقدمات الحكمه نشا من زمان سلطان العلماء. وبناء على راي السلطان التقييد يستلزم المجازيه ام لا؟ اريد الان هذا الحكي كله ترى جبت الهاي الحكايه. يعني اذا قلنا اعتق رقبه مؤمنا، هذا هل يستلزم حينئذ المجاز؟ هل يلزم منه المجاز؟ كلا لا يلزم منه المجاز. لماذا؟ لان كلمه رقبه لم توضع للطبيعه بقيد الاطلاق، حتى استعمالها في المقيد يكون على خلاف معناها الموضوع له، بل وضعت للطبيعه المهمله اعم من ان تكون مطلقه مقيده. على اي حال ارجع على صلب الموضوع، بناء شنو احنا كان سؤالنا هو لو دار الامر بين تقييد الاطلاق وبين ماذا؟ التخصيص العام، ايهما الاولى؟ قلنا التقييد اولى. لماذا؟ اما بناء على راي سلطان العلماء ومن بعده الذي كانوا يقولون الاطلاق ليس مدلولا وضعيا وانما هو مدلول نقول حسنية نسبة الى الحكمة، حكمية مو احسن، وانما هو مدلول نسبة الى مقدمات الحكمة، وانما هو مدلول حكمي بناء على هذا الرأي تقديم التقييد واضح. لماذا واضح؟ لأنه مع وجود العام المعارض للمطلق، والذي يصلح أن يكون مقيد لمن؟ يصلح مطلوب هذا العام للمطلق، يصلح أن يقيد المطلق. ظهور للمطلق في الإطلاق لا ينعقد، لأن ظهور المطلق في الإطلاق ينعقد متى؟ إذا تمت مقدمات الحكمة. وواحد منها قولوا ياي عدم ما يصلح للبيان، والعام يصلح للبيان لأن يكون بيان للتقييد، يصلح فأصلا لا ينعقد ظهور للمطلق في الإطلاق. عدم ما يصلح للتقييد يا أخي جزء من المقتضي، المقتضي للإطلاق وللظهور في الإطلاق أحد أجزائه عدم ما يصلح للتقييد. فمع وجود ما يصلح للتقييد أصلا مقتضي للظهور في الإطلاق ما موجود. بس لعلك أنت تقول لي حضرة جنابك تقول شيخنا لماذا لا نعكس الأمر؟ نقول كما أن العام يصلح أن يكون بيانا للتقييد، كذلك الشيء يسمونه قولوا يا المطلق يصلح أن يكون بيانا لتخصيص العام، ومع وجود ما يصلح أن يكون بيانا لتخصيص العام لا ينعقد ظهور العموم. أجيبك أقول عدم ما يصلح للتخصيص ليس جزءا من المقتضي للظهور في الإطلاق، فإن المقتضي للظهور في الإطلاق هو الوضع، الوضع سبب لإنعقاد الظهور. ووجود المخصص يمنع من العمل، لا انه يمنع من انعقاد الظهور، يمنع من العمل بذلك الظهور. فعدم ما يصلح للتخصيص بمثابة ماذا؟ عدم المانع، لا انه جزء المقتضي. وهذا بخلاف في من؟ في التقييد، عدم المقيد مقتضي لانعقاد الاوهام او جزء المقتضي. اختصارا اقول مقتضي، اختصارا اقول مقتضي. اما عدم المخصص في العام ليس جزء المقتضي، ليس مقتضي لانعقاد الاوهام، وانما هو بمثابة المانع او عدم المانع. فاذا على هذا الاساس نقول المقتضي للظهور في العموم، المقتضي ما هو؟ وهو الوقت، ثابت ام ليس بثابت؟ ثابت. ونشك في وجود المانع، هل ثابت مانع بالفعل عن الاخر بالعموم؟ يعني تخصيص اكو يا لا؟ الاصل عدم المانع. فالظهور في العموم مقتضيه موجود والمانع عنه مفقود، وهذا بخلاف الاطلاق. فان المقتضي للاطلاق اصلا ليس بثابت، حتى نقول ناخذ بالاطلاق، إذ المقتضي للإطلاق عدم وجود ما يصلح للتقييد، والعام يصلح للتقييد. انتهى يا أخي، وأحكيت أظنه صدقه وأحكيت. من الأول ماذا أكرر بصورة مختصرة؟ أقول على رأي السلطان الذي كان يقول بأن الإطلاق مدلول حكمي لا وضعي، نقيد، نأخذ بالتقييد يعني نحافظ على العام، على الظهور في العموم. لماذا؟ لأنه على رأي السلطان عدم ما يصلح للتقييد مقتضي لانعقاد الإطلاق، الظهور في الإطلاق جزء المقتضى. فإذا كان كذلك حينئذ نقول العام ظهوره في العموم مقتضيه موجود والمانع مفقود، مقتضيه هو الوقت ثابت، المانع نشك في وجود المانع يعني المخصص الاصل عدم، وهذا بخلاف الاطلاق. فان المقتضي له ليس بتام، لان المقتضي ما هو؟ عدم ما يصلح للتقييد، والمفروض يوجد ما يصلح للتقييد. انتهى هذا يا اخي. ولعل واحدا منكم يشكل سيقول، اذا اتضح قبل ما اقول لعل واحد منكم يشكل، اذا اتضح من خلال هذا ان الظهور في الاطلاق هو ظهور تعليقي، يعني معلق عليه من؟ يعني معلق عليه من؟ على عدم ما يصلح للتقييد. بينما الظهور في العموم تنجيزي لان سبب الوضع والوضع ثابت. وكلما دار الامر بين شيئين احدهما تنجيزي والاخر تعليقي، حتما يا المقدم تنجيزي مقدم. هذا من قدير، احنا اشخاص اثنين في الغرفه في حجره في المدرسه، احدهما يقول انا ابقى في الحجره وانام سواء تاتي انت او لا تاتي، أنا ما عندي مكان آخر، أين أذهب؟ وين أذهب يا أخي؟ ما عندي مكان آخر. فبقاء تنجيزي، أما الآخر بقاء تعليقي. يقول لا، إذا أنت موجود في الغرفة أنا ما أنام في الغرفة، إذا ما موجود أنام. أنا وياك ما أقدر أنام، أنت شوخر في الليل بلي، أنا ما أعرف مكان واحد يشوخر أنام منه. فأيهما حينئذ المقدم؟ بلا اشكال ذات الذي بقاء تنجيزي، وبعد واضح يا اخي. هنا ايضا كذلك ظهور العام تنجيزي، ما معلق على شيء، سبب الوضع وهو الوضع ثابت، فظهوره منجز ثابت الفعل. اما ظهور المطلق بالاطلاق تعليقي، يعني معلق على عدم ما يفعل التقييد، والمفروض يوجد ما يفعل التقييد وهو العام. على انتهى. لعل قائل منكم يقول شيخنا شيخنا بلي بلي يلا بسرعة بلي بسرعة لو عمل هكذا تقول لو عملنا بالعام لو عملنا بالمطلق فعملنا بالمطلق يصير مانع منين من العمل بالعام ولي صحيح اذا لماذا نحن نقدم عملنا بالعام على عملنا بالمطلق فلنعمل اولا بالمطلق فاذا عملنا هذا يصير سبب مانع من العمل بالعام يعني بعبارة ثانية اقول هكذا صحيح نفس وجود المطلق لا يمنع من انعقاد الظهور للعام في العموم لان ظهوره سبب الوضع والوضع ثابت لكن لو عملنا بالمطلق عملنا بالمطلق ايش السبب مانع منين من العمل بظهور العام فلماذا لا نعمل اولا بالمطلق حتى يلزم من عملنا بالمطلق ماذا يلزم سقوط العام عن الحجية صحيح اكرر هنا الاول ان نفس وجود المطلق ما يصير سبب لعدم انعقاد الظهور للعام في العموم لكن عملنا بالمطلق يصير سبب لعدم عملنا ديما بالعام اذا لماذا لا نعمل بالمطلق اولا حتى يصير سبب مانع عن العمل ديما بالعام لعلك هكذا تقول ما هذا شايفر الشبهه اكو واحد يقدر يقول وين حايق شلون حكي هذا جوابه واضح حيث يقال حيث يقال بان عملك بالمطلق مشروط بما بوجود الاطلاق والاطلاق متى يوجد لو لم يكن العام موجود يعني فاذا عملك بالمطلق مشروط بمن بعدم وجود العام لان مع وجود العام لا يحصل اطلاق حتى تعمل بالمطلق فإذا كان عملنا بالمطلق موقوف على عدم العام فإذا لا يحق لك أن تقول لماذا لا نعمل بالمطلق أولا حتى يلزم من ذلك طرح العام هذا لا معنى لك نقول مع وجود العام أصلا المطلق ما موجود حتى تعمل به فكيف يصح لك أن تقول فلنعمل أولا بالمطلق حتى يلزم طرحه شلون حكي هذا منك يا ليس مناسب هذا أن يصدر من متى هذا الكلام أرجع إلى صد الموضوع ولقد أقلت الكلام خلاص على رأي السلطان الذي يقول الإطلاق مدلول حكمي فالتقييد مقدم يحافظ على الظهور العموم العام في العموم نحافظ عليه لماذا؟ لأن العام ظهور تنجيزي وذاك ظهور تعليقي والتنجيز مقدم على التعليقي بل اذا بنينا على الرأي الذي قبل السلطان كان يقول قبل السلطان الذي كانوا يقولون على انه على اطلاق مدلول وضعي فالنزاع يصير بين العام والمطلق بين في الحقيقة ماذا مدلولين وضعيين يعني كلاهما ظهور تنجيزي وليس ظهور احدهما تعليقي إذن أي ظهور مقدم الجواب قالوا بأن العام أيضا نحافظ عليه وبالتالي يعني ماذا هذا نحافظ عليه نقيد المطلق يعني كما قلنا على رأي السلطان هنا أيضا نقول ليش؟ لماذا؟ تقدم العام وتقيد بالتالي، تحافظ على العام وتقيد. قالوا لأن التقييد أغلب من التخصيص. بس هذا يا أخي مجرد فعلي كلام عمدة هذا الحكي عليه. شنو التقييد أغلب من التخصيص؟ احنا سامعين ما من عام إلا وقد خص، ما سامعين ما من مطلق إلا وقد قيد. هو القضية عكسية، التخصيص أغلب منين؟ على أي حال ذلك الشيخ الأنصاري يقول فيه تأمل هذا الحس أن التخصيص أغلب، فنقول بالتقييد ونحافظ على ظهور العام. هذا ما أعمل التأمل فيه تأمل. بعدين الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يتعرض إلى هذا الفرع، يقول لو كان العموم والإطلاق معاني استخدناه منين؟ من شي يسمونه؟ من شي يسمونه؟ من شي يسمونه؟ قولوا يا من مقدمات الحكمة. إذا معاني استخدناه من الواقع فهذا قبل قليل قلنا قالوا بأنه يقدم يحافظ على العموم ويقيد، يعني بالتالي يسلم الإطلاق يعني يقيد لأن التقييد أغلى. لكن إذا كلاهما كان مدلول حكمي، العموم مثل هكذا قيل لا تكرم الفاسق، وقلنا بأنه ماذا اسم الجنس المحلى باللام يدل بالإطلاق على العموم. ثم قيل أكرم عالما، هناك كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة. بل في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقال ما قيل أولا. الذي قيل أولا ماذا؟ من أنه نقول بالتقييد لأن العموم ظهور تنجيزي وهذا ظهور تعليقي. لا، هناك لا هما ظهور، شنو قولوا يا تعليقي؟ يكون نفكر يا منقدم الشيخ واحد شكل اي فتت بس يقول ذاك الذي قالوا احنا ما يفهم، الذي قالوا على رأي السلطان هنا لا يفهم. ايش بعد هذا؟ انا اقول لابد نشوف احنا نفتش عن قرائن موجبة لقوة ظهور هذا على ذاك، نتبع المقامات الخاصة والقرائن الشخصية الخاصة. وبعرف الموضوع من الاول، اذا اجتمع عندنا مطلق وعام مثل لا تكرم اي فاسق العام، اكرم عالما هذا مطلق، ودار الأمر بين تقييد المطلق وبين تخصيص العام، قالوا بأنه ماذا نقيد، يعني نسلم الإطلاق وأما العام نحافظ عليه من خصصه، لأن العام ظهور ماذا تنجيزي وأما المطلق معلق على عدم البيان على رأي السلطان والعام يصلح للبيان. ثم بعد ذلك شيء جانبي بينته ولا أكرره الآن. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ وأما بناء على الرأي قبل السلطان الذي يقول الإطلاق مدلول وضعي للعموم، قالوا مع ذلك التقييد نقول به ويقدم لأنه أغلب من التخصيص، احنا قلنا بعهدته عليك. ثم قلنا بعد ذلك وإذا فرضنا أن الإطلاق والعموم مع أن كانا مدلولين حكميين فكلاهما ظهورا يصير تعليقي، فتقدم التقييد يصير محل تأمل حينئذ. طبق العبارة، ومنها تعارض الإطلاق والعموم، إطلاق مثل من؟ أكرم عالما، عموم مثل من؟ لا تكرم أي عالمين أي فاسقين، فيعارض تقييد. فهنا مناسب ذا سيعارض يكون شي يقولون فيتعارض، يعني يتعارض تقييد المطلق ويا من وي هاي خل نسميها واو شي يسمونه، خل نسميها واو شي يسمونه معي، يعني مع تخصيص العام. على رأي السلطان قلنا لا إشكال ياه الذي يقدم التقييد، نحن نسلم الأطلاق ولا إشكال في ترجيح التقييد على رأي السلطان على ما حققه سلطان العلماء. ماذا حقق سلطان العلماء؟ من كونه حقيقة، من كون ماذا؟ التقييد حقيقة وليس بمجاز. التقييد لا يستلزم ماذا؟ المجازية، حتى لو قيدناه حقيقة لأن الإطلاق ليس مدلول وضعي، لأن الحكم بالإطلاق ليش نقدم التقييد؟ يقول لأن الإطلاق ظهور ما ينعقد، المطلق ظهور ما ينعقد له الإطلاق، لأن الحكم بالإطلاق من يا ناحية ينعقد ليثبت هذا الحكم بالإطلاق من حيث عدم البدء، يعني لأجل بيانين على التقييد ينعقد إطلاق على رأي السلطان هكذا. فإذا دفعت والعام بيان فإذا ظهور الإطلاق ما ينعقد، فعدم البيان للتقييد إذن مقوم من عقد ما جزء المقتضي أو مقتضي للإطلاق جزء من المقتضي، بينما طلع ظهور العموم ناشئ من الواقع، وعدم المخصص بمثابة عدم المانع لا نجد المقتضي، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم لا نجد المقتضي، المقتضي هو الواقع وهو تعالى نشك في وجود المانع، فإذا رفعنا المانع عن العمومي رفعناه بالعاصم، إذا المقتضي للعموم موجود والمانع مفقود فيثبت العموم، والمفروض وجود المقتضي له يعني هو الوصف، إذا ثبت بيان على التقييد وهو العام يصبح بيان على التقييد، فثبت بيان التقييد فلا ينعقد إطلاق أصلا، وارتفع المقتضي للإطلاق. حضرة جنابك اتفضلي الشيخنا، خط صحيح شي يسمونه هاي الذي قبل قليل بينت عنه وقلت هذا ما مناسب إليه، بس هذا يكون تلتفت له أخراك من العبارة يا أخي خيونا مسلم، صحيح شي يسمونه الآن بمجرد وجوده هو يمنع النية من مقتضى الإطلاق من انعقاد الإطلاق، لكن لماذا لا نعمل بالإطلاق المطلق أولا حتى يتسبب علما لطرح العام؟ جواب هذا اللي بيقولنا انه شلون تعمل بالمطلق، وعدم المطلق ما موجود مع وجود عام، اصلا الاطلاق ما موجود، مطلق ما موجود عدم محل، لذلك يقول فان العمل بالتعليقي تعليقي ياه التعليق ظهور تعليقي يعني المطلق، فان العمل بالتعليقي موصوف علامة اذا تستعمل به على طرح ذلك التنجيزي، تنجيزي شنو هو الان لظهور التنجيز لتعمل بالتعليقي بالمطلق موقوف على طرح العام، يقول لي توقف موضوعه موضوع التعليقي، موضوع الإطلاق تحقق الإطلاق موقوف على عدم هذا العام، فلو كان طرح التخييري التنجيزي يعني طرح العام موقوف على العمل بالتعليقي ومثبت ماذا عنه لازم الدور هو العمل بما من الأول، هكذا نكرر عملنا بالإطلاق موقوف على عدم العام، فلو أردت أن تعدم العام بما تعدمه بعملك بالإطلاق لازم الدور من أول أكرر ثالثة عملك بالإطلاق هو موقوف على من؟ على عدم العام، فلو أردت أن تعدم العام بسبب عملك بالإطلاق هذا معناه عملك بالإطلاق صار موقوف على من؟ على عملك بالإطلاق دور لازم. وفي العبارة فإن العمل بالتعليق موقوف على من؟ على عدم، على طرح التنجيزي طرح العام لتوقف موضوع الإطلاق على عدم، هي عدم التنجيز، فلو كان طرح التنجيزي بسبب من؟ بسبب العمل بالإطلاق متوقف على عمل بالتعليق ونساء عنهم لجنة الدور، بل هو يتوقف على حجة أخرى، يعني بل طرح العام طرح التنجيزي متوقف على حجة أخرى غير غير غير غير غير هذا المطلق، المطلق لا يصح أن يكون هو السبب لطرح العام يلزم دور، بل هو يعني ماذا طرح التنجيزي طرح العام يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه وهو المخصص، يعني المخصص الذي يأتينا الذي أقوى راجح عليه، يعني راجح على العام راجح على التنجيزي يكون يجينا مخصص أقوى من العام وأرجح من العام وأقوى حتى بري يفصل. إذن فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي، ومع وجود التنجيز التعليقي يقول سلمكم الله كما مثلت لك بالطالبين الموجودين في حجرة واحدة في مدرسة واحدة. هذا كل حكينا على رأي السلطان. وأما على رأي من قبل السلطان الذي كانوا يقولون إطلاق مدلول وضعي، فكلاهما رأيت مدلول وضعي، فكيف نقدم؟ نقول بالتقييد، يقولوا أما على القول بكونه مجازا، يعني بكون التقييد مجازا وليس حقيقة، شو بدي يصير مجازا؟ بناء على أنه مدلول وضعي الإطلاق، فعند التقييد يصير من مجازي، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كون أغلب من التخصيص، لكن قلنا فيه تأمل. بقى نظر الصورة وهو شنو يقولوا يا إلى أنسب الله، إذا كان اثنينات حكميين نعم، إذا استفيد العموم الشمولي الشمولية إذا استفدناها منين؟ من دليل الحكمة، كانت الإفادة يعني استفادة العموم غير مستندة إلى الوضعين بل مستندة إلى الحكمة، كما ذهب السلطان في العموم البدلي. البدلية شلون اكرم عالما هذا المطلق مستفاد من الـ من الـ من الحكمة، هذا العموم هم راح يصير مستفاد من الحكمة، هناك نسوي الهين بعد سكت الشيخ الانصاري، سكت الشيخ الانصاري بعد يعني بس بين لنا انه راح يصير اثنين هات مستفادها من الحكمة، بعد سكت يا هو الذي نقدمه اما شنو يقول ذاك الحكي ما يجي بعد هنا، اما شنو نقول بعد سكتوا، انا قلت لك بعد مناسب مثلا نشوفوه انا الخاص والكذا يا هلا واش ندري هيك بعد ونافيكم يصير ولا ما لا مو كمان يفتح واحد على الاخر كلا ما حكم بل مولانا، واذا قرينا ما موجودة توقف وفيه تردد واشكال نقول اجمال يعني يصير. ونقطة، ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات، هذا لو دار الامر بين التقييد وبين من سار حكينا وبين تخصيص، اذا دار الامر بين التقييد وبين بقية المجازات، بقية المجازات مثل ما مثلا اغمار مثلا السار كان يلزم الاغمار، دار الامر بين اغمار كلمة وبين التقييد او غير ذلك، يقول ظهر، تقدر تقول لي ظهره، تقدر تقول لي ظهره يعني شنو مقصود الشيخ ظهره، يعني نقول بالتقييد، لماذا؟ لأنه على رأي السلطان حقيقة وليست مجاز وليس مجاز، بينما الإضمار يلزم مثلا منه محذور مجازية مثلا. وكلما دار الأمر بين التقييد وبين غير التقييد من الأمور التي تستلزم المجازية التقييد أولى، لأنه لا يلزم منه مجازية على رأي السلطان. ومنها ومما ذكرنا يعني ومما ذكرنا من انه على رأي السلطان لا يلزم من التقييد مجازية، يظهر حال التقييد مع سائر المجازات، يعني التقييد مقدم، نقول بالتقييد انه لا يلزم منه مجاز. ومنها تعارض العموم مع غير الاطلاقية، المورد الثالث يا اخي من موارد الظهورين اللذين هما من نوعين مختلفين، اذا اجتمع العموم مع غير الاطلاق مثل من مثل هكذا يقول لا تكرم اي فاسق، هذا شنو اقولك؟ هذا شنو؟ هذا عموم. ثم يقول اكرم العالم، يدور الامر بين انه نحمل اكرم على الاستحباب، أكرم نحن على الاستحباب، نحن نستحب إكرام العالم وبذلك نحافظ علينا، على لا تكرم أي فاسقين، على العموم حافظنا يعني هذا ما يدل على الوجوب. وبين انه محافظ على ظهور اكرم في الوجوب فيلزم من ذلك ماذا؟ تخصيص اكرم لا تكرم أي أي أي فاسقين خاصة غير العالم. هذا المثال لعله فيه شيء من المناقشة لكن وضح لك الفكرة، لكن وضح لك الفكرة. فلو دار الأمر بين تخصيص العام وبين ارتكاب مجاز آخر غير التقييد، مجاز آخر مثل ما مثلا افترض حمل قلنا صيغة افعل على الاستحباب، أيهما المقدم؟ قيل التخصيص مقدم لأنه شائع، ولذلك قيل ما من عامل إلا وقت خوف. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح التخصيص شائع لكن الاحتمال الآخر أحيانا يكون أيضا شائع، مثل حمل صيغة افعل على الاستحباب ايضا شائع مجاز مشهور، فهذا شائع ذاك شائع، فكيف تقدم التخصيص؟ بل لعله صاحب المعالم اذا تتذكرون في كتاب المعالم بلي قال فائدة يستفاد من تضاعيف اخبارنا المروية عن الائمة ان صيغة افعل كثر استعمالها في الاستحباب حتى صار استعمالها في الاستحباب مجاز شائع مشهور، لكن لم يقل في العام ان استعمالها في الخاص مجاز مشهور. ها على اي حال، فاذا الشيخ يتوقف في تقديم التخصيص على إسمونا بلي. ومنها تعارض العموم طبق العبارة مع غير الإطلاق من الضوابط، مثل غير الإطلاق مثلا يعني حمل صيغة افعل على الاستحباب مثلا نقطة. والظاهر المعروف هذا تقديم التخصيص لغلبة شيوعه، أيضاً تعبير لغلبة الشيوعي، يجمعون بين غلبة وبين شيوعه، بين غلبة مثل غالب هو شائع، شلون يقولون ما أدري، فأنا ما أدري والله. نقطة. وقد يتأمل في بعض الموارد يعني في تقديم التخصيص، مثل هذا المثال الذي مثلناه، مثل ظهور الصيغة في الوجوه إذا ردنا حمله على الاستحباب، هذا أيضاً شائع، فإن استعماله في الاستحباب شائع أيضاً. بل قيل والقائل مثل صاحب المعالم بكونه مجازا مشهورا، يعني الاستعمال فيما في المعنى صيغة في الاستحباب، ولم يقل ذلك في العام المخصص، استعمال عام في الخاص لم يقل مجاز مشهور، فتأمل لعله لا ليش لم يقل. قيل ما من عام إلا هي قيلة، ليش نقول ما قيلة؟ شو نقول ما قيلة؟ قيلة حتى في العام قيلة، فإنهم قيل ما من عام من إلا وقد خص، هذا عبارة أخرى عن أنه ماذا؟ بالي هذا عبارة أخرى بالي، أن استعمال عام في الخاص مجاز مشهور. ومنها هذا مورد رقم مش قد بالله الأرقام بيدك بعد ما أدري لنتهي الحساب، إذا اجتمعت عندنا مفاهيم مفهوم الغاية مع مفهوم الجملة الوصفية وتعارض، أو مفهوم الغاية مع مفهوم الجملة الشرطية وتعارض، أو أو أو أو تعرف بعد شنو المقصود؟ اجتمع أكثر من مفهومين وتعارض، أيهما المقدم؟ يقول الأقوى مقدم. ولعل اقوى المفاهيم اي مفهوم يا اخي؟ يقولون الغاية اقوى من الشرط، يقولون الغاية اقوى من غاية، فيقدم على المفهوم الشرطية. ومفهوم الشرطية اذا اجتمعوا ويا الوصفية اقوى مفهوم الشرطية من الوصفية، لو قيل بان له مفهوم فمفهوم الشرطية مقدم. طبق العبارة ولازم استصحابه، لازم هو ماذا يقولوا يا تقييد المفهوم. لكن اذا القضيه كانت عكسيه المطلق كان متقدم وهذا الخاص كان متأخر. يعني أولا قيل لا تكرم، أولا قيل أكرم عالما، ثم قيل بعد سنة لا تكرم أي فاسق أو لا تكرم العالم الفاسق، مثالنا هكذا لا تكرم الفاسق هكذا مثالنا. هنا يدور الأمر بين أن هذا يكون مقيد هذا المتأخر الخاص المتأخر لذلك الإطلاق، وبين أن يكون ناسخ. هنا لا يمكن أن تستصحب في هذه الحالة حكم ذلك المطلق صدقي، لأن من الأول نحن لا نعلم بأن الأطلاق ثابت حتى نستصحب بقائه، إذ لعل هذا الخاص مقيد لذلك الأطلاق. إذا مقيد يعني من الأول لا أطلاق، إذن الأطلاق نحن لن نحرز وجود القطع من الأول حتى نستصحب بقائه. طبق العبارة يا أخي. ومنها تعارض ظهور الكلام، الوقت تقريبا انتهى، نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.